بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعود من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون. طبعا يروى الحور بعد الكون ويروى بعد الكور، نعم، هكذا يروى في صحيح مسلم وهكذا يروى، وغالبه يعني في بقية كتب الحديث بعد الكور. والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون قال القاضي عياض قال إبراهيم الحربي: يقال إن عاصما وهم فيه وأن صوابه الكور براء. وفي جامع الترمذي يعني وخلائق من المحدثين أنه رواه بالنون ويروى بالراء. إذن هو هاك يروى هكذا وهكذا، وطبعا الأشهر هو الكور، نعم، إنه ظن أن لن يحور، وهو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، ومعناها الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي، مثل العمامة، تكوير العمامة، نعم، ومعناها أيضا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه حتى لا يكون هكذا، نعم. ومعناها أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها، نعم. يقال كار عمامته إذا لفها وحار عمامته إذا نقبها. ومن معناه نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس، نعم. قال ودعوة المظلوم، أي أعوذ بك من الظلم، لأن الإنسان إذا ظلم قد يترتب على هذا الظلم دعوة المظلوم. ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، ففي هذا الحديث وفي هذا الدعاء التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. إذن ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال، أي أن الإنسان يسأل ربه الخير في أهله وفي ماله. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب جميعا عن أبي معاوية حاء، وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد، كلاهما عن عاصم بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث عبد الواحد في المال والأهل، وفي رواية محمد ابن خازم اللي هو أبو معاوية ضرير قال نعم يبدأ بالأهل إذا رجع، وفي روايتهما جميعا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، وأيضا دعاء في كل أمر ليس بحسن في السفر. باب ما يقول إذا رجع من سفر الحج وغيره، أي في كل سفر ماذا يقول؟ فالإنسان يبدأ سفره بالدعاء ويختم سفره بالدعاء. يبدأ الإنسان أعماله بذكر الله ويختمها بذكر الله تعالى، حتى يجعل الإنسان قلبه وعمله مع ما يريده الله مؤديا حق الله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاء، وحدثنا عبيد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى وهو

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إذن هذا يدل على فضل يوم عرفة، وهو يوم عظيم جدا. وربنا جل جلاله يباهي بعباده الملائكة. باب فضل الحج والعمرة. الحج والعمرة فضلهما عظيم جدا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. وهذا من فضل الله تعالى، يدل على فضيلة العمرة إلى العمرة، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وذلك هذا الذي يجعلنا ندعو الله أن يكتبها لجميع المسلمين، وأن يهدي الله قلوب المسؤولين على دفع الضرائب ورفعها عن المسلمين. والسعيد في هذه الدنيا من سقى في سبيل الله ويسر الأمر لأجل طاعة الله تعالى. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل حا وحدثني ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله حا وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع حا وحدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان، كل هؤلاء عن سبي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك بن أنس. وحدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال: يحيى أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. إذن هذا السعيد الذي لم يرفث ولم يفسق، وهذا طبعا أخذ من قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق. والرفث هو اسم للفحش من القول، ومنه مقدمات الجماع. وربنا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. والرفث أيضا يعني كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. ومعنى كيوم ولدته أمه أي بغير ذن. أما المعنى الفسوق فلا رفث ولا فسوق، فلا يرفث ولا يفسق. فالفسوق هو المعصية، وهو الخروج عن طاعة الله تعالى. وحدثناه سعيد بن منصور عن أبي عوانة وأبي الأحوص حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان حا وحدثنا ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة. كل هؤلاء عن منصور بهذا الإسناد، وفي حديثهم جميعا: من حج فلم يرفث ولم يفسق. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم عن سيار عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب نزول الحاج بمكة وتوريث دورها. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان